بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. برضو حاميم احنا قلنا دي برضو من الحروف الايه المقطعة. وقلنا الحروف المقطعة العلماء حاموا حول معانيها وحومهم حول معانيها إرضاء لشهوة العقل في البحث، ولكن الإيمان غير ذلك. الإيمان يأخذ القضية ما دام الله قد قالها انتهت المسألة. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا أن صاحبك أدعي أنه فعل كذا وكذا قال وقال، قالوا نعم صدق، ما بحث المسألة بعقله. ولذلك احنا جبنا الخلاصة فيها وقلنا من الحروف المقطعة اللي هي بتقول حا ميم. حا ما بننطقش الحا، هاتها في ألف لام ميم، ألف لام ميم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.